بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل في هذه الحلقة 15 من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الرابع. كنا قد توقفنا في باب التعلم عند مجموعة من النظريات وذكرناها وأهميتها سريعا، عرجنا عليها، وسنستكمل الآن مع نظرية وهي النموذج للتعلم الشرطي أو النموذج التعلم الشرطي الإجرائي لدى سكينر. وسكينر عمل مجموعة من التجارب الحقيقية التي أثرت كثيرا في مجال علم النفس لفهم ماهية وكن هذا التعلم وكيف يحدث هذا التعلم. فيشير سكينر إلى أن هناك نوعين مختلفين للتعلم، يشملان نوعين مختلفين أيضا من السلوك. أولهما هو الإشراط البسيط، والذي قدمه بافلوف طبعا، ويركز على السلوك الاستجابي للمتعلم، وتستدعيه مثيرات محددة في بيئة محددة، كما ذكرنا ذلك، يعني بطعام مثلا وظهور هذا المثير كالطعام، والذي يصدر استجابة معينة كما هي مثلا في حال اللعاب، وهو يصدر كسلوك تلقائي في هذا الشأن. وطبعا هو سماه أنه سلوك انعكاسي فطري لا أقل ولا أكثر، يعني تلقائي نوعا ما. لكن النوع الثاني من التعلم واللي يركز عليه سكينر أنه تعلم الإشراط الإجرائي، وهو يركز على السلوك الأهم والأكثر شيوعا في رأيه طبعا، ما يعني ويصعب يعني الاعتماد أو عدم الاعتماد عليه عفوا في مجال التربية والتعليم. فله أنماط وأشكال كثيرة ومتعددة الجوانب يمكن الاستفادة منها ويستفاد منها في مجالات كثيرة ومتعددة. ولكن طبقا للقوانين التي أثارها سكينر، أن الإشراط الإجرائي فيه من قوة الاحتمالية للظهور على استجابة المتعلم وازديادها إذا تبعت هذه المثيرات بمعززات أكثر من عدم وجود المعززات. ووضع جداول لهذه المعززات، ووضع يعني تقنين لها، ووضع أشكال لها وصور لها كما سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. كما أن معدل هذه الاستجابات من قبل المتعلم يزداد كلما زاد عدد مرات التعزيز. واشترط في بعض الأحيان أنه يجب أن يكون التعزيز فوري، يعني مباشر بعد استصدار السلوك أو الانتهاء من هذا السلوك مباشرة. وكان له كثير من التجارب على الحمائم وعلى غيرها وما إلى ذلك. لكن لنكن أكثر دقة حول رأي سكينر، فهو رأى أن تكرار الاستجابة، يعني هذا لا يتأتى ولا يحتمل إلا بتكرار التعزيز، يعني إذا ما صار تعزيز بعد فترة يتم عملية انطفاء للسلوك وعدم تكرار. فمثلا في تجربة الكلاب لبافلوف أو التجربة اللي قام فيها هو على الحمائم، يعني وجد أنه لما يقف من إعطاء هذا المعزز، يأتي مثلا بالمثير الشرطي هو نفسه بس بدون مثير طبيعي اللي هو الطعام، بعد فترة يبدأ يصير عندهم إشراط آخر أنه هذا المثير الشرطي تحول لمثير طبيعي ما هو بطعام ولا له دخل في الطعام، فيصير عملية انطفاء للسلوك فما يستصدر هذا السلوك مجددا. فالمعزز الإيجابي يجب أن يقدم بعد السلوك لكي يزداد من احتمال حدوث السلوك ويتجنب استبعاد المعززات السلبية، وهذه سنأتي لها، بعد حدوث السلوك حتى يزداد احتمال تكراره أيضا. وأشار إلى أن هناك نوعان من التعزيز، نوعان من العقاب يجب الإشارة لها. في عندنا معزز إيجابي وعندنا معزز سلبي وسنأتي لها. وعندنا عندنا نوع من العقاب إيجابي ونوع من العقاب سلبي. وطبعا العقاب الإيجابي يؤدي إلى تقديم مثير معين لإضعاف سلوك معين، والعقاب السلبي سحب خبرة جيدة من الإنسان وعدم إعطائها له كعقاب له لإطفاء سلوك معين، يعني استبعاد مثير ما، استبعاد مثير جيد ما. طيب، لأتحدث قليلا عن الفرق بين المعزز، وهذه هذه من أجمل النقاط اللي أشار لها سكينر. هناك يعني عشان نفرق بين المعزز الإيجابي والمعزز السلبي، ونفرق بين المعزز بين العقاب الإيجابي والعقاب السلبي. فالعقاب المعزز الإيجابي ببساطة أنك عندما يعمل أمامك المتعلم أمر جيد تعطيه مكافأة جيدة مباشرة بعدها، مثلا كلام جميل، هدية، ثناء، يعني أي شيء من هالقبيل. أنه بعد ما مثلا حفظ الطالب سورة من القرآن الكريم، فبعدها يأخذ هدية، يأخذ ثناء، يأخذ مثلا معززات بكتابة جيدة عنه، أو يعني أي معزز كان. طيب، هذا هو المعزز الإيجابي، واضح. المعزز السلبي ما هو؟ أن هناك طالب، مثلا هناك طالب محروم من اللعب، جالس ومحروم من اللعب مع زملائه في مثلا في مجال مثلا في الساحة في ستيناء المدرسة، ولكنه يعني أثناء حرمانه قام بعمل جيد، مثلا كتب قصة أو حفظ قطعة أو حل واجب أو ما إلى ذلك. فعندها المعلم مثلا يمكن أن يرفع عنه الخبرة الغير الجيدة بمعزز سلبي نسميه، أنه يطلع إلى جوه السابق كما كان ويعطيه حقه السابق كما كان بسبب هذا الإجراء، يعني ما أضاف له شيء جديد لكنه أعطاه أو شال عنه الخبرة غير الجيدة، شال عنه المثير غير الجيد أو البيئة غير الجيدة. فبالتالي لما ترفع خبرة غير جيدة عن الإنسان يكون هذا معزز سلبي سميه. طبعا هي ليست ذمة لما نسميه معزز سلبي، لكنه لم يقدم مكافأة للإنسان ملموسة أو ما إلى ذلك، لكنها تعتبر جزء من المعززات الإيجابية السلبية. نأتي للعقاب. العقاب عندما يقوم متعلم بسلوك غير جيد، فممكن يعرض العقاب مثلا بالحرمان. هذا الطالب حرم من الذهاب إلى عمل معين، إذن هو وقع تحت مثير غير جيد بالنسبة له كمتعلم، فبالتالي هذا عقاب واضح وعقاب إيجابي. لكن العقاب السلبي ما هو؟ أنه الإنسان أو الطفل اللي يكون في خبرة جيدة ويحرم من هذه الخبرة الجيدة، أو عفوا لا يأخذ هذه الخبرة الجيدة، طيب، بسبب يعني ما يعطى أي استثناء أو أي إضافة أو أي شيء بسبب مثلا شيء معين، فيعتبر نوع من العقاب السلبي له. تحدث أيضا سكينر عن جداول التعزيز، سكينر في هذه القضايا، وتحدث عن أيضا عمليات توزيع هذا التعزيز والمعززات الأولية والمعززات الثانوية، وأيضا شروط هذا المعزز كيف يتم فعلا يعني الطاشر سوف نتناوله، لكن سننتهي من هذا الباب أولا، وهو التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي لهذا الموضوع. طبعا جداول التعزيز تكلم سكينر أن هناك في تعزيز مباشر بعد الحدث مباشرة، هناك تعزيز اللي يسميه الدوري المستمر، هناك التعزيز المتقطع بمعدلات معينة بعد كل استجابة أو استجابتين أو ثلاث يحدد نمط الاستجابات يعطي استجابة متقطع، هناك تعزيز عشوائي تكلم عن مجموعة أنماط من المعززات. لكنه في مجمل حديثه هو تناول أن المعزز يجب أن يستمر، إذا وقف المعزز سينطفئ مثل هذا السلوك وسيعمل أو يحدث ما يسمى بالانطفاء عند المتعلم. سكينر عندما قدم هذا النموذج كان محقا في مجموعة من الأشياء المهمة، لأنه وضع جداول لكن وضع لها شروط. مثلا هذه الجداول، فمن أهم شروط التي وضعها أنها فعلا تحدد أن هذا الأمر معزز أم لا، مثلا حجم المثير ومقدار المعزز. يعني إذا كان التعزيز، يعني أنا ممكن أقدم لأحد مكافأة أو للمتعلم مكافأة، لكن قد لا يرقى إلى طموح هذا المتعلم، فبالتالي لن يكون تعزيز. يجب أن يتأكد المربي أن هذا المعزز أو هذا الثواب الذي قدم للمتعلم يجب أن يتأكد أنه فعلا يحقق عملية التعزيز ويحقق إشباع التعزيز لدى المتعلم. إذا لم يكن مثل هذا الأمر فلن يتحقق جانب التعزيز. أيضا إرجاء المعزز، يعني ما يعطي المعزز قبل ما يخلص المتعلم أداءه، يجب أن يكون هناك أداء مكتمل لأخذ المعزز أو أداء على الأقل تقدير شبه مكتمل حتى يتم إمكانية إكمال بقية المهمة المطلوبة التعليمية. طبعا تواتر المعزز وتكراره هو دائما يشير إلى مثل هذا الأمر. طبعا وضعه في الأخير قال مو بلازم بعد كل سلوك، لكنه قد يكون في جداول، قلنا العشوائي، قلنا المتكرر، قلنا الدوري، قلنا كذا، لكنه يجب أن يستمر مثل هذا المعزز. طبعا هو بالمقابل تكلم عن العقاب وأثار العقاب في السلوك، ولما تتكلم عن معزز يجب أن تتكلم عن ما يقابله. إذا تكلمنا عن الثواب يجب أن نتكلم عن ما يقابل وهو العقاب وأثر هذا أيضا على مستوى الأداء ومستوى التعلم لدى المتعلم. لكن الثواب يجب، عفوا العقاب يجب أن يكون له أيضا شروط. فمسألة قوة ومدى إيجابية هذا العقاب، أو حتى في البعض يقول قسوة العقاب مثلا، هل هو فعلا عقاب؟ البعض أحيانا يوقع أنماط من العقاب على الطلاب، وذكرنا هذه في حلقة سابقة، ويعتقد أن المربي أنه عاقب الطالب بينما هو عزز لديه سلوك الطالب اللي كان يريد أن يخرج من الفصل حتى لا يخرج أمام زملاء لأنه مو عارف الإجابات لمادة معينة، فحب أنه الأستاذ يطرده فعمل بعض المشاغبات فطرده خارج القاعة وداه للمرشد، بالتالي هو اعتقد الاستاذ انه عاقب الطالب، بينما الطالب في حقيقة الامر هو اللي عمل تريك او خدعة على الاستاذ وخرج خارج الموقف العقابي الحقيقي، انه يظهر امام زملائه بشكل انه لا يعرف المعلومة، لان هذه اقسى عليه واقسى على نفسيته. فقسوة العقاب احيانا او كمية العقاب هي من اهم الامور التي يجب ان تأخذ بالتقدير وفي الحسبان. العقاب مهم، لكن يجب أن نشير إلى أن العقاب يجب أن لا يكون بدني. العقاب البدني تنفيه كل ولا تقف معه كل أو حتى اللفظي لا تقف معه كل نظريات ومربين علم النفس، يجب أن يستبعد تماما هذا النمط وهذا النوع من العقاب، لأنه بالتالي سيفقد الإنسان احترامه لذاته، إنسانيته، احترامه لغيره، احترامه للأستاذ، احترامه للمجتمع، سيفقد كل أنماط الاحترام بنوعية من هذه الأنماط والعقاب. لكن يوجد بدائل، ويوجد الكثير من البدائل حتى اللي مكتوبة في الكتاب موجودة أمامنا لطرق العقاب السليم والسوي. فلما نتكلم عن العقاب أو قصة العقاب لا نتكلم عن عقاب جسدي أو إهانة أو لا، احنا نتكلم عن أنماط معينة من العقاب اللي يكون فيها نوع من الإنسانية وفيها نوع من التربية وفيها نوع من الشدة الحقيقية لكن بديمومة في الأداء بالنسبة للأشخاص وبدون انتهاك لحقوق كرامات وإنسانيات المتعلمين. من أهم المبادئ والشروط في العقاب والتي ذكرها سكينر أن هناك فترة زمنية فاصلة بين تطبيق العقاب والاستجابة المعاقب عليها. يعني بعض المتعلمين خصوصا من الأطفال الصغار لا يعرف أحيانا لماذا عوقب، لأن في فترة زمنية طويلة تفصل بين الثواب والعقاب، وهذا الأمر فعلا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ويؤخذ بعين الفحص والتدقيق، لأنه مستحيل يكون هناك عقاب بدون سبب. بعض الأطفال في الذاكرة الزمنية لديه إذا انفصل الحدث عن العقاب يكون العقاب هذا له بدون سبب، ما يعرف لماذا، فيجب أن يكون مقرون العقاب بهذا السبب والمثير بالاستجابة. من أهم العوامل في قضايا العقاب التاريخ العقابي السابق، هل عرض هذا المتعلم لعقاب آخر؟ كيف كان هذا العقاب؟ هل أدى نتيجة؟ هل أعطى ثماره؟ هل فعلا أدى إلى تغيير السلوك المطلوب؟ هل لم يكن كذلك بحيث أنه لا يمارس مرة ثانية؟ مدى فاعليته وما إلى ذلك؟ فهذا من الأشياء المهمة جدا جدا في هذا الصدد. من الأشياء المهمة جدا في العقاب أنه لا يكون العقاب لذات العقاب، لكن يكون عند المربي هدف آخر في العقاب، وهو هدف تربوي، يريد أن يصل إلى سلوك معين، يريد أن يصل إلى استجابة معينة من قبل هذا المتعلم. أما أنه يزعل ويبدأ يتنرفز ويسوي أنماط من العقاب ليس لها هدف واضح فيما بعد، هذا ليس الهدف من التربية والتعليم، وإلا هو من أسهل الأهداف الذي يستطيع أن يقوم به أي إنسان في أي وقت شاء مع أي متعلم، فهذا لا يجلب الهدف المطلوب. لكن مع وجود العقاب يكون فيه هدف تربوي موجود، إلى أين أريد أن أصل بهذا المتعلم. بالإضافة إلى ذلك إعطاء البدائل، إعطاء المعاقب البدائل، توفير له الاستجابات البديلة. يعني مو مجرد العقاب لغرض العقاب، أنا هدفي تعديل السلوك. إذا استخدمت كف لهذه الاستجابات، أكف هذه الاستجابات الغير مرغوب فيها في التعليم، يجب أن أستحدث استجابات جديدة كمعلم. يجب أن أظهر أنماط جديدة. مثلا عندي طالب أنا يعني جدا مشاغب وحركي جدا هايبر أكتف، يعني عنده فرط في الحركة، فبدل من عقابه على فرط الحركة يفترض أيضا أن أجد له البدائل للصرف، البدائل الجيدة الإيجابية للصرف هذه الحركة في هذا الاتجاه. فأنا دوري كمعلم ليس فقط الكف فقط وكف هذا السلوك وإيقافه، لا، دوري أيضا أن أجد البدائل الملائمة لمثل هذا السلوك بحيث أنه يستصدر سلوك لاحق فيما بعد بشكل أفضل وبشكل جيد أكثر. عندما نتحدث عن العقاب لو أربطه بالسلوك الإنساني وقلنا الأنماط العقابية في هذا الشأن، يعني ذات بعد وذات أهمية بالغة بالنسبة للمعلم والمتعلم. يجب أن أخذ كمربي وكمعلم في عين الاعتبار التالي، أنه يجب أن يكون شدة المثير العقابي له أثر، يحس الإنسان أنه هذا العقاب له أثر في نفسه وأثر في إحداث سلوك جديد. إذا كان ما له أثر حتى لو كان شديد، لكن ما له أثر لا يكون ذا معنى. يجب تقديم المثير العقابي بالذات، العقاب ليس كالثواب، ثواب ممكن تعمل مثل هذا الأمر، لكن بالعقاب في حده الأقصى دفعة واحدة ومنذ المرة الأولى لتطبيقه. يعني ما أجي أجزء العقاب على أشكال وتكون كأنها ممارسة فيها نوع من الحقد والاستبداد وأعاقب كذا مرة، كل ما أشوف المتعلم وأعاقب وأعاقب وأستمر في العقاب، هذا خطأ، هذا مفهوم أصلا لا إنساني. الثواب صح لأنه يتوافق مع المفاهيم والقيم الإنسانية، لكن العقاب لا. وحتى في الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي، يعني لو نلاحظ كل الحدود وكل الأنماط العقاب، سبحان الله، يعني دائما لمرة واحدة، عقاب واحد وانتهى. عقاب كذا هو كذا، عقاب كذا هو كذا، مو يقول لك والله خذه واسجنه هنا شوي، بعدين وديه هناك وديه يسوي فيه كذا، وبعدين تدري عزر فيه هناك شوي، وبعدين وديه في المكان. لا، العقاب يحدث لمرة واحدة، حكم واحد. فبالتالي المعلم والمربي عندما يرى الطالب اليوم ويحدث عليه عقاب، يجي من بكرة وهو زعلان عليه، تدري اطلع برا الفصل، تدري قم كذا، تدري اليوم أنا ما راح أخذ منك الواجب، يجي بعد بكرة ويسوي والله أنت إلى الآن أنا ماني مرتاح، وكأنها عملية انتقامية، وكأن العقاب ليس، تلقى الطالب يعني خلاص يقول لا عاد من موضوع يعني هذا، فيبدأ هو يستجيب بحكم هذا المثير اللي أمامه والمثيرات التي تصدر من المعلم، فيكون لا مبالي أو قاسي أو خلاص ينسى. يعني العقاب هذه من أهم مبادئه. طبعا ذكرنا من أهم المبادئ فيها أن العقاب يجب أن يكون مباشرة بعد حدوث الاستجابة غير المرغوب فيها. وطبعا استبعاد النحو غير المتكرر فيها، لأنه بيصير استراتيجية غير جيدة في هذا الإطار. أيضا يجب عدم تقديم الثواب أو المعززات الإيجابية بعد توقيع العقوبات. يعني أنا الآن أعطيت متعلم مجموعة من العقوبات تتمثل في الحرمان، مثلا من قضايا هو يحبها، كف بعض القضايا اللي يحبها، لعب مثلا معين، ممارسة معينة، ذهاب إلى فصل الرسم أو الرياضة أو ما إلى ذلك. لكن بالمقابل أنا أريد أن يكون العقاب له أثر، فما أجي بعد حكمي العقابي مباشرة أبدأ في المعززات والثواب، لأنه هذا ممكن يخلق لي ويستصدر السلوك غير المستحسن مرة ثانية، لأنه يعرف أنه مباشرة سوف يحصل أحيانا أو بالضرورة على تلك المثيرات والمعززات الإيجابية. ذكرنا نقطة مهمة، أنه المربي عليه يجب عليه فعلا، وهذه أؤكد عليها كثيرا، توفير الاستجابات البديلة للاستجابات غير الحسنة. يعني ما أوقع عقاب وأترك المتعلم، لا، أيضا أعطيه الدلائل والإشارات للاستجابات الأكثر نجاعة والبديلة لتكف هذا السلوك الغير مقبول. أيضا يفضل في معظم الأوضاع العقابية استخدام العقاب السلبي وليس الإيجابي، أي الحرمان من المعززات الإيجابية وليس إيقاع بعض القضايا، وهذا يتطلب إلى معرفة من تاريخ التعزيز السابق للفرد للوقوف على المثيرات التي يعتبرها مثلا معززات إيجابية. حرمان الطفل من مشاهدة شيء يحبه، من يعني يعتبر من أفضل العقوبات التي توقع على الأطفال في سن يعني مبكرة. أيضا من أهم المبادئ النفسية في موضوع العقاب، والذي يتجاهل كثير من الآباء والمعلمين عادة عندما يريدون يعني تعديل هذا السلوك، هو أن العقاب يبلغ حده الأقصى من حيث الفاعلية عندما يرتبط بالتعزيز الإيجابي للأنماط السلوكية المرتبط فيها، لأن الأداة الأساسية هي تكمن في التعزيز الإيجابي وليس في العقاب. يعني بعد اللي يعزز السلوك ويكف هذا السلوك هو التعزيز وليس العقاب. فدائما المعززات هي التي تجعل الإنسان يتجه للاتجاه الصحيح ويستبعد السلوكيات غير المرغوب فيها، فيتم محوها من خلال المعززات الإيجابية والمدركات الإيجابية. إلى هذا القدر نقف عند مفاهيم التعزيز والتي أشارت لها المدارس التعلم ومدارس المدارس السلوكية، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى في هذا الشأن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.